السلام عليكم ورحمة الله. تحدثت في المقطع السابق عن أو في المقطع قبل السابق عن أهل الحقيقة وأهل الشريعة، وقلت بأن منظومة تعاليم الإسلام قسمت المسلمين إلى أهل الحقيقة وأهل الشريعة، وهذا شيء لم أكتشفه أنا، بل ذكره ابن النفيس وأقره عليه ابن تيمية. أهل الشريعة هم الذين يركزون على الأحكام، وهذا التركيز جعلهم يهتمون بالنصوص، بالآثار، بالفقه، بالحلال والحرام، الحدود. أما أهل الحقيقة فاكتفوا لا أقول اكتفوا، لكن ركزوا على المعاني والقيم والجواهر والغايات النهائية من الشريعة. وكلا الطرفين ينقسمون إلى مستويات ما بين زائد ومنخفض ومتوسط. يعني تجد أن بعض المتشرعة يركز على الأحكام فقط ويتجاهل الغايات والأهداف الحقيقية من الشرائع، وبعضهم يهتم بها ويحلق إليها مثل ابن القيم. أيضا أهل الحقيقة كالفلاسفة، يعني الفلاسفة بشكل عام، كثير منهم رفض الشريعة وربما عارضها كابن سينا، لكنه يقول بأنه ملتزم بالحقائق وبالحكم والعلل لهذه الشريعة، فهو لا يعتبر نفسه عاصي أو خارج عن الإسلام، بل متبع ومؤمن، وربما يجاري المسلمين في ظواهر ما يفعلون، لكن يقول أنا عرفت بحكمتي بفلسفتي الغاية وركزت عليها واهتميت بها. ويوجد أيضا من هو دون ذلك كشهاب الدين الشهروردي الذي سأتحدث عنه بعد قليل. ضربت مثال أيضا للنموذجين حتى تتضح الصورة. قلت بأن المتشرع هو الذي يدرس الرياضيات ويهتم بطريقة الحل، بالكيفية التي تعلمها من المعلم. أما الفيلسوف فهو يهتم بالنتيجة فقط، ويقول بأن هذا المعلم سيحاسبني في النهاية على النتيجة فقط. أما الحل فإما أن ألتزم بما قال أو أقصر أو أبحث عن حل آخر. عموما هي مدارس وآراء واتجاهات واجتهادات، ومن الخطأ أن تنظر لها ك يعني طرق متعارضة، يعني هي متكاملة، وكل فريق ركز على معنى وعلى قيمة مهمة. يعني الفقهيات والشرائع ضرورية لحفظ الأنظمة والقوانين والقضاء، يعني القضاء بكامله يعتمد على الفقه، فعندما تهمل الشريعة أنت تدعو إلى يعني إلغاء القضاء. في نفس الوقت أيضا الحقائق والمعاني والجواهر هي الغاية من هذه الشريعة، فإهمالها أو تكفير أو زندقة من يركز عليها ليس أمرا سويا. شهاب الدين الشهروردي هو أحد أئمة أهل الحقيقة، ونحن في ثقافتنا المحلية يعني في السعودية عندنا يعني غياب شبه تام لهذا المسار، يعني المسار الفلسفي الإسلامي، الاهتمام على المسار الشرعي، يعني أهل الحديث، أهل الفقه، ومن يدور في فلكه. حتى إذا توسعنا وأردنا يعني أن نقدم خطابا تنويريا، فنحن ندور أيضا في فلك الفقهيات. دعونا نخرج من هذا المسار تماما وننظر ماذا عند الطرف الآخر، يعني الفلاسفة. يعني منظومة الفلسفة الإسلامية ليست بسيطة وهينة، بل أفرزت الكثير من العلماء والكتب والثقافة، يعني ثقافة ضخمة جدا، قد تكون أضخم من ثقافة المتشرع وتوازيها، وقد اهتم بها المستشرقون أكثر من غيرها لأنها تتضمن الحكمة. فدعونا نتعرف على هذه الشخصيات ونكتشفها، يعني الأمر في مصر وفي المغرب العربي أفضل من عندنا، يعني عندهم انفتاح على هذا المسار، المسار الفلسفي، ويحترمون هذه الأسماء ويدرسونها ويقدرون كتبها، ولا يأخذون بما قاله الفقهاء فيهم. يعني شهاب الدين الشهروردي قتل في عهد صلاح الدين بسبب تحريض الفقهاء يعني حرضوا صلاح الدين على قتله، لأنهم زعموا بأنه يحرف ويعطل ويفسد وينشر الزندقة، وهذا كله يعني هراء. ولكن المتشرع وأهل الفقه هم مرجعية القضاء، والقضاء سلطة تشريعية، والسلطة التشريعية لها علاقة شديدة بالسلطة السياسية، وبالتالي فإنهم يستطيعون أن يضغطوا عليها بالقوة يعني تقصي خصومهم. شاهدوا معي ماذا يقول ابن كثير في شهاب الدين الشهروردي، واسمعوا تعليقي. يقول: لو إنه اكتفى بالآثار النبوية والأخبار المنقولة بالسند الصحيح عن خير البرية لأحسن من هذه البلية، ولرفع يوم القيامة إلى الجنة العلية. ولكن كان ما كان، ما وقع به مقدورا، وكان على جبينه مسطورا. يا شيخنا ابن كثير، طبعا ابن كثير يريد من الشهروردي وأمثاله أن يكونوا مثله وأمثاله أيضا من الفقهاء وأهل الحديث، نصوص، آثار، حكم، أحكام عفوا، ويترك هذا المسار اللي هو التيار الفلسفي والإشراق والبحث عن الحقيقة بعيدا عن الشريعة أو الوصول من خلالها إلى الحقيقة والاكتفاء بها. هل هذه الآثار عصمت الخوارج؟ يعني دعونا نناقش أهل الحديث والفقه. هل هذه الشرائع عصمت المذهب بكامله، المذهب الشرعي، عن الانحراف؟ بالعكس، كانت سببا في انحراف جزء كبير ومسار خطير أضر بالمسلمين طوال تاريخه، وهم خوارج. فكيف تزعم بأن مجرد الاهتمام بهذا الأمر واقتفاء أثره سبب للنجاح والفلاح؟ أبدا، ليس سبب، هو طريق واجتهاد وتيار مثله مثل غيره، يعني يتساوى معه في حظوظ إصابة الحقيقة والوصول إليها. فأبدا لم تكن الآثار يوم من الأيام عاصمة من الزلل، بل حتى يعني في الأحكام الأخروية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني هذا لا يجعله معصوما من الخروج من الدين، يعني الشرع والأحكام والنصوص والآثار لا تحمي الإنسان من الانزلاق. قتل شهاب الدين الشهروردي وعمره 36 سنة، تخيل يعني في هذا العمر الصغير، وخلف هذه العلوم النافعة وهذا التأثير الكبير. يعني أسس مذهبا جديدا، مذهبا إشراقيا، له انتشار في يعني نواحي مختلفة في العالم، لكن في الهند وبلاد فارس. طيب، دعوني الآن أقف مع هذه القصيدة العرفانية الجميلة لشهاب الدين الشهروردي، وتأملوا معي جمال النص، روعة النص. يعني هذا النص لا يمكن أن يبتكره عقلا عاديا، يعني يوازي ما يكتبه كبار الشعراء كالمتنبي وأمثاله. ولا أستطيع أن أصدق بأن عقلية تستطيع أن تخلق نصا كهذا جاهلة. أبدا، تحن إليكم الأرواح، ووصالكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم، وإلى لذيذ لقائكم ترتاح، ورحمتاه للعاشقين تكلفوا ستر المحبة والهوى فضاح، بسر إن باحوا تباح دماؤهم، وكذا دماء البائحين تباح. السر يعني المعارف الإشراقية، الحكمة الإيمانية التي عنده وعند أمثاله، لا يحتملها العوام ولا يحتملها الفقهاء، فيبيحون بدماءهم زاعمين بأنهم تزندقوا. فإذا هم كتموا تحدث عنهم عند الوشاة المدمع السفاح، وكذا شواهد للسقام عليهم فيها لمشكل أمرهم إيضاح. خفض الجناح لكم وليس عليكم، للشاب في خفض الجناح جناح، فإلى لقاكم نفسه مرتاحة وإلى رضاكم طرفه طماح. عودوا بنور الوصل من غسق الجفا، فالهجر ليل والوصال صباح، صافاهم فصفوا له فقلوبهم في نوره المشكات والمصباح. فتمتعوا فالوقت طاب بقربكم، راق الشراب وراقت الأقداح. طبعا كثيرون يستنكرون هذا الموضوع، يعني الخمريات، وهي في الحقيقة موجودة حتى في الشعر الإسلامي، يعني شعر صدر الإسلام في قصائد حسان وكعب بن زهير، يعني يوجد ذكر للخمر والشراب. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، يعني مطلع غزلي يؤخذ في سياق البلاغة والأدب والمجاز، يعني لا تدقق على كل كلمة وتحاول أن تستجلي أبشع وأسوأ ما فيها. يا صاحي ليس على المحب ملامة، إن لاح في أفق الوصال ملاح، لا ذنب للعشاق إن غلب الهوى كتمانهم، فنام الغرام وباح، سمحوا بأنفسهم وما بخلوا بها لما رأوا أن السماح رباح، ودعاهم مداعي الحقائق دعوة فغدوا بها مستأنسين وراحوا. هذه هي فكرة أهل الحقيقة، يعني تركيز على الزبدة، على الجوهر، على الغاية. ركبوا على سفن الرجا فدموعهم بحر وشدة خوفهم ملاح، والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح، والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح، لا يطربون لغير ذكر حبيبهم أبدا فكل زمانهم أفراح، حضروا وقد غابت شواهد ذاتهم فتهتكوا لما رأوه وصاحوا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. يعني هذه نافذة على بعض مما يهتم به ويكتبه ويركز عليه المتفلسفة المسلمون. وجميل أن نتعلم ونعرف كل الاتجاهات، كل الآراء، كل المسارات، وليس شرطا أن ندخل في يعني مهمة تقييم وتحكيم، يكفي أن تأخذها من باب السياحة العلمية، نعرف ماذا عند هذا وماذا عند ذاك ثم أحكم. شكرا لكم.